لأن نحن المسلمين نتساءل لماذا لا يجتمع المسلمون على مذهب واحد وتحل جميع الاختلافات في بعض الأمور في الدين الإسلامي؟ هذا من المستحيل أن هذا هو مثلا من الكلمة التي لأن العلم يعني التفاوت، هذا يعلم أكثر منها وفضل كل من العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.